وقالوا سمعنا وأطعنا أو أطعنا، فأنزل الله آية الرخصة بعدها مباشرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تعلق الفعل فعلق الجزاء بفعل الجوارح وليس بمجرد الخاطر الذي يمر على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس، فواحد من الصحابة لبس خاتم ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزعه من يده نزعا شديدا وطرحه في الأرض، زي ما احنا بنقول كده رزعه في الأرض. وبعدين قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وبعدين الصحابي قايل ماشي مروح، فواحد قال له: ايه خاتمك؟ خذ خاتمك. قال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. طلعت الله من ايدي ورماه، انا ما مديش ايدي عليه، مع انه ممكن ياخده يدي لمراته يدي لبنته، يبقى كنز فلوس للعوزة، احتاج في يوم من الايام ولا حاجه يبيع الذهب ويصرف على نفسه. لكن استعظم ان يلقيه النبي على الارض وهو يوطي يخده. مثل هؤلاء يغلبون، ده ملوش حل. هذا امثال هؤلاء ليس لهم حل، اما ان يعيش سيدا واما ان يموت شهيدا. ما فيش حاجه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، الناس راوا الشهاده. فعلشان كده اذا اردنا ان نستعيد مجدنا وعزنا فلنفعل هذا مره اخرى. مبدأ سمعنا وأطعنا، وصلك كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا، التبس عليك معنا استفسر من العالم،